السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين، وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة الأنعام، مطلعها قول الله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ما المانع لكم من الأكل مما ذكر اسم الله عليه، ما الذي يمنعكم من أن تأكلوا ما ذكر اسم الله عليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قوله جل ذكره: قد فصل لكم ما حرم عليكم، أين هذا التفصيل؟ قال فريق من أهل العلم إن هذا التفصيل في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. وهذا الكلام وإن كان ظاهره يوحي بالصحة، إلا أنه ليس على الصواب، لأن آية المائدة مدنية، وهي قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره، مدنية. وهذه الآية التي نحن بصددها آية مكية، فكيف يفسر المكي بالمدني؟ العكس هو الذي ينبغي أن يكون. فعلى ذلك قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، هذا القدر من الذي حرم في سورة الأنعام هو مندرج تحت قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. هذا الذي ذكر تحريمه في المائدة. بعد ذلك لما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة نزلت آيات أخرى، وقال عليه الصلاة والسلام أقوال أخرى مفادها تحريم بعض الأشياء، فلحوم الحمر الأهلية الحمير ما حرم طيلة العهد المكي، إنما حرمت لحوم الحمر الأهلية عام خيبر مع نكاح المتعة. وكذلك تحريم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. كل ذي مخلب من الطير كالنسور والسقور والحدية وغيرها من الجوارح، وكذلك السباع كالنمور والأسود والكلاب والقطط ونحو ذلك، كل ذلك حرم بالمدينة. كل ذلك حرم بالمدينة، كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فأضافت السنة النبوية تحريم أشياء ليست بالمنصوص عليها نصا في الكتاب العزيز. وقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال ابن عمر: أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالسمك والجراد، فالسمك الطافي الميت حلال، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الوضوء بماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وحديث العنبر كذلك شاهد بذلك. والجراد حلال أكله حيا كان أو ميتا، يعني حيا بتطبخه، وميت حلال أيضا. وأما الدمان فالكبد والطحال. قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالمضطر يجوز له أكل المحرمات، يجوز للمضطر أن يأكل الميتة، يجوز للمضطر أن يأكل الخنزير، يجوز للمضطر أن يشرب الدم وأن يأكل الدم. وهذه إحدى آيات رفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والعبرة بعموم الألفاظ، المحرمات قد ترتكب إذا دفعت الشخص إليها دوافع قوية. ولا يخفى عليكم أن كلمة الكفر يجوز التلفظ بها إذا كان الشخص مكرها. قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: إن عاد فعد. ومن آيات رفع الحرج قوله تعالى الصريح: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فاتقوا الله ما استطعتم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ففي كل الأبواب هنالك دوافع قد تدفع الشخص إلى ارتكاب المحظور إذا كان لا يستطيع الانفكاك عنه، والله أعلم. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، أي ما ألجأتكم الضرورة إليه. وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم، إن كثيرا لا يضلون بأهوائهم، أهواؤهم تضلهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. والتحذير من اتباع الهوى جاء في كتاب الله في عدة مواطن، فلا تترك النص لهواك. قد قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. وقال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقال جل ذكره: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام: ليكونن أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يدع منه مفصلا إلا دخله. أما الكلب فهو المرض الذي يصيب من عضه الكلب المسعور أو الحيوان المسعور، فإن هذا الذي عضه القط المسعور أو الكلب المسعور أو الأسد المسعور في النهاية سينتهي تماما، يموت في غالب الأحوال، ويسري أثر العضة في كل جسمه في كل أنحاء حتى يموت، بل قد يعوي كما يعوي الذئاب، وقد يعوي أو ينبح كما تنبح الكلاب. فالحذر من اتباع الهوى وترك النصوص، إن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. والاعتداء هنا اعتداء بتحريم ما أحل الله، فكما أن الشخص يأثم إذا أحل ما حرم الله، كذلك يأثم ويرتكب جرما، بل قد يكفر إذا حرم ما أحل الله. قال تعالى: إن ربك هو أعلم بالمعتدين. الاعتداء هنا في تحريم الحلال، كالنباتيين الذين يقولون بتحريم أكل الأشياء الحية، يقولون: أنتم ليس في قلوبكم رحمة، كيف تذبحون الدجاجة، كيف تخرجون السمكة من الماء، فتلعب بهم الأهواء ويصدون النصوص الصريحة الواردة في كتاب الله بناء على الأهواء، ويدعون بزعمهم أنهم أرحم من الله سبحانه. قال تعالى: وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وضر ظاهر الإثم وباطنه. ما ظاهر الإثم؟ الآثام الظاهرة والكبائر الظاهرة. فكان أحدهم يتزوج امرأة أبيه، وكان أحدهم يجمع بين الأختين، وكانت هناك البغايا اللواتي يضعن رايات على بيوتهن فيأتيهن من يزني بهن والعياذ بالله. كانت هناك البغايا اللواتي يرفعن الرايات على البيوت فيدخل عليهن من يريد فعل الفاحشة معهن، قال تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ومن ظاهر الإثم أكل الميت علنا، كانوا يفعلون ذلك ويشربون الدم علنا، وكانوا يتعرون ويقولون الله أمرنا بذلك. كانت المرأة تطوف بالبيت عارية، ويأتيها الشيطان يقول لها: كيف تطوفين بالبيت في لباس عصيت الله فيه؟ ويأتي للرجل كذلك: كيف تطوف بالبيت في ثياب عصيت الله فيها؟ فيتجردون من الثياب ويذهبون إلى القرشيين الذين يقال عنهم الأحمسيين. فالمرأة تسأل القرشية أو القرشية تطوافا تطوف فيه، تعيرها شيئا يستر العورة، إن وجدت وإلا طافت بالبيت عارية. تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. ويزعمون أن الله أمرهم بهذا. قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل: إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. تعالى يا دكتور عبد الرحمن. أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فظاهر الإثم كما سلف بيانه منه الجمع بين الأختين وأكل الميتة علنا، ونكاح امرأة الأب، والعشيقاء والعفوا، وصاحبات الرايات اللواتي كن يعلن عن فجورهن ويدخل عليهن الرجال، إلى غير ذلك من صور المعاصي الظاهرة. وأما باطن الإثم كاتخاذ العشيقات وكالزنا سرا وغير ذلك، أكل المحرمات سرا، إلى غير ذلك من كل المعاصي والكبائر التي يخفيها الشخص عن الناس. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. الاقتراف العمل، وأحيانا يطلق الاقتراف على عمل السيئات فحسب، وأحيانا يطلق الاقتراف على العمل عموما سواء كان صالحا أو كان سيئا، كما قال تعالى: ومن يقترف حسنة نزل له فيها حسنة. إن الذين يكسبون الإثم أجعلونه كسبا لهم يعملونه سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، نهي واضح، نص واضح الدلالة. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإنه لفسق. الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه فسق. هنا ينبغي دفع إشكال مفاده أن الله تبارك وتعالى قال: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. معلوم أن أهل الكتاب قد يذكرون اسم المسيح أو اسم عزير، اسم غير اسم الله، فكيف الجمع بين آية المائدة طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وبين قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق؟ أولا، إذا أتانا كتابي بلحم ولم ندري أذكر اسم الله عليه أم لم يذكر، بنينا على الأصل هو الأكل من ذبيحته. أما إذا تأكدنا ورأينا أنه ذكر اسما غير اسم الله فلا نأكل لنص الآية الكريمة وهي قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وقد يثير بعض العلماء هنا مسألة أصولية حاصلها إذا تعارض الأمر والنهي أيهما يقدم؟ فمن العلماء من يقول إذا وجد مثل هذا وقل ما يوجد إلا عند قليل الفهم فإن النهي يقدم ننتهي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. الأصل الاجتناب. أعود قائلا قوله تعالى وظهر ظاهر الإثم وباطنه عنده يورد بعض العلماء حديثا وانتشر هذه الأيام أو من سنوات قليلة ما أدري ما وجه انتشاره وفهموه على غير وجهه وصححوه وما ينبغي أن يصحح، ألا وهو حديث لعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا أولئك الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. انتشر هذا الحديث وسنده لا يتحمل لا التحسين ولا التصحيح، ومن هي الإسنادية رواته لا يتحملون هذا المتن. وأنوه على أن هناك بعض الرواة أحيانا يقال فيهم مثلا على سبيل المثال صدوق يهم أو ثقة يخطئ أو نحو ذلك، فأمثال هؤلاء الرواة تنظر أو ينظر إلى متون أحاديثهم وتعرض متون أحاديثهم على الشريعة، إن لم تكن تخالف قبلت وإلا ردت. الحديث المذكور آنفا لعلمن أقواما من أمتي في إسناد رجاله ما لا يتحملون أبدا هذا المد، والترجيح لدينا ضعفه وقد بوين ما في سنده من ضعف مرارا. ولو ثبت لحمل على منافقي نفاق الاعتقاد، لحمل على منافقي نفاق الاعتقاد أن الشرك هو الذي يجعل الأعمال هباء منثورا. ثم إن أكثر مرتكبي الآثام الذنوب والمعاصي يفعلونها سرا، يعني الذي يقبل امرأة أجنبية في الغالب يفعل ذلك في خلوة بها، الذي يزني يزني سرا، الذي يسرق ويختلس فعله سر. فإذا طبقنا هذا الحديث لاختلت الموازين إذا طبقناه على ظاهره، ولألبسنا المعصية ثوب الشرك والعياذ بالله، وهذا مسلك غير سديد ولا رشيد. أعوذ قائلا قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. اختلف العلماء عندها في الكتابي الذي لم يذكر اسم الله، ففريق وهم الجمهور قالوا لا تؤكل ذبيحة الكتابي إذا لم يذكر اسم الله تعالى عليه، وبعض الأحناف ذهب إلى التجويز وقال سم الله أنت، والتحذير أن الآية قاطعة في النهي عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. قال تعالى وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. الشياطين تلهم أصحابها كلمات الكفر وتؤيدهم بكلمات الضلال. وقد سبق وأنه قيل لابن عباس يا ابن عباس إن مسيلمة الكذاب يزعم أنه يوحى إليه، قال صدق. قال كيف صدق مسيلمة يوحى إليه؟ قال نعم صدق، توحي إليه الشياطين. وتلا الآية شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالشياطين تؤيد أصحابها بالباطل وتزين لهم الكلام الباطل الذي يجادلون به. ومن فضل الله علينا أن الله يؤيد أهل الإيمان بملائكة أيضا تؤيدهم وتلهمهم الكلم الطيب. قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا حسان اهجهم وروح القدس معك، اللهم أيده بروح القدس. فكما أن هناك شياطين تؤيد أتباعها وتزخرف لهم القول الذي يجادلون به، فهناك ملائكة أيضا تزين لأهل الإيمان القول الطيب الذي يدافعون به عن الله ورسوله ويدافعون به عن الحق. وإن كان ثم حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه. قالوا: أنت يا رسول الله؟ قال: وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. وجاء في الحديث الثابت أيضا بعد بحثه وتحريره: وقرينه من الملائكة. المؤمن يؤيد بقرين أيضا من الملائكة. قال تعالى: إن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. ما صورة هذا الإيحاء؟ الشياطين تزين للناس الباطل، زين لأهل الكفر الباطل. يأتي الشيطان لشخص منهم يقول: انظروا إلى هؤلاء المسلمين يذبحون الشيء بأيديهم الملوثة بالمعاصي ويأكلونه، والميت التي أماتها الله لا يأكلون منها، كيف ذلك؟ كيف تأكلون مما ذبحتموه بأيديكم المعاصية وتتركون الأكل مما أماته الله؟ فيبدأ الكافر يجادل في هذا. الميت أفضل من الحية، لأن الذي أماتها هو الله، والحية أنت الذي ذبحتها. وتكون النصوص في قوله تعالى: إلا ما زكيتم. وهكذا كما سمعتم يأتي أحدهم البيت يطوف البيت، يأتي الأعرابي من غفار أو من غيرها يطوف البيت، يأتي الشيطان: قف، أنت عصيت الله في هذه الثياب، انزعها. كيف تطوف بالكعبة أشرف بقاع الأرض في ثياب أنت عصيت الله فيها؟ طيب ماذا أصنع؟ أقلع الثياب، طف عريان أحسن لك، طف عريان أحسن ما تلبس أي ثوب عصي الله فيه. فيتعرون ويتجردون من الثياب. إذا قلت لهم تصدقوا، يأتي الشيطان: كيف تصدق؟ صدق على هذا الفقير؟ إذا كان الله يريد أن يغنيه أغناه، اتركوا فقيرا. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا الذين آمنوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ اتركوه فقير يا أخي، لو كان الله يريد إطعامه أطعمه. فالشيطان يزخرف لأهله الباطل دائما، يزخرف لأهله الباطل ويخوفهم، كما قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هنا وقفة، لأن هذه الآية الكريمة وهذا القدر من الآية تستغله جماعات التكفير، ويطلقون الكفر على أي شخص يطيع الحكام أو يطيع الوزراء أو يطيع الضباط أو يطيع أي شخص يأمر بمعصية الله، يصفونه بالشرك قولا واحدا. يستدلون بقوله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أي إن أطعتم شياطين الإنس شياطين الجن إنكم لمشركون. ولا بد أن تقيد الطاعة هنا بطاعتهم في ما يدعون إليه من الكفر، أو بطاعتهم في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. لكن هب أن أبا مشركا دعا ولده وقال له: يا بني افعل لي كذا وكذا، إذا بيشتري كذا، أطاعه في أمر من أمور الدنيا أو أطاعه في أمر معصية ليس كفرا، فلا يوصف المطيع بأنه مشرك. إنما قال تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعمه وصاحبهما في الدنيا معروف. أطاع الولد أباه في معصية فهو عاصي، إذا أطاعه في كفر فهو كافر، إذا أطاعه في الدعوة إلى الشرك فهو مشرك. فعلى حسب الشيء الذي يأمره به ويطيعه فيه لا بد من هذا التفصيل، لأن الإطلاق هذا أضل جبلا كثيرا من الناس، ودوما جماعات التكفير يحتجون بهذه الآية، يحتجون بهذه الآية على قليل العلم، يحتجون بقوله وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وينزلونها على عموم الأوامر التي يطاع فيها المشرك. ولزاما أن يفصل في الشيء الذي يطاع فيه الكافر، تكرارا دعاك الكافر إلى الكفر فأطعت فأنت مثله، دعاك إلى كبيرة ففعلتها فأنت مرتكب كبيرة، دعاك إلى تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، فإذا حرمت ما أحله الله تكفر، لكن إذا ارتكبت المحرم من غير اعتقاد لا تكفر كما هو واضح. قال تعالى وإن أطعتموهم، أي فيما يدعونكم إليه من الشرك وتحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله إنكم لمشركون. عند هذه الآيات يأتي الحديث عن اللحوم المستوردة، فالقول في اللحوم المستوردة ينبني على أمرين: الدولة التي استورد منها اللحم، وهل الذابح مسلم أو غير مسلم، وثانيا في زمننا هذا طريقة التذكية التي ذكيت بالذبيحة. زكاه اللحوم المستوردة مستوردة من دولة مسلمة علم عنها الإسلام وعلم عنها اتباع الشرعي، لا نسأل نأكل، سمي الله نأكل ولا نبالي، لأن المصدر مسلم، سواء استوردت من قرية مجاورة أو استوردت من دولة خارجية مسلمة. كانت مستوردة من دولة كتابية يراعي أهلها كتابهم، أيضا ستؤكل، لكن ينظر في طريقة التذكية، هل زكيت الذبيحة قطع الأوداج التذكية المعروفة الشرعية أم لم تزكى، هل ضربت حتى ماتت، هل أطلق عليها الرصاص حتى قتلت، هل كهربت حتى ماتت. فطريقة التذكية أيضا لا اعتبار لها اعتبار، لأن الله قال إلا ما زكيتم. ففي اللحوم المستوردة لا يقطع فيها بحكم كلي، لازم نسأل من أين استوردت. فإن قالوا استوردت من دولة كالهند مثلا وذبحت على طريقة الهنود عباد البقر، أو في اليابان حيث لا دين، لن نأكل لأنهم أهل شرك وأهل كفر، لا نأكل. استوردت من دولة كتابية، بدأنا نسأل أصل الكتابية، لكن هل زكيت لما انتشر الآن في هذه الدول من عدم تزكية الذبائح؟ إن زكيت أكلنا، ما زكيت ما أكلنا. نسأل أيضا أن في بعض الدول الآن دول كافرة من أكفر الدول، دولة كالبرازيل مثلا، لكن في بعض المواطن فيها جاليات إسلامية ومراقبون ترسلهم بعض الدول كمصر، ومصر والحمد لله على ما أفادني إخواني الذين هم هناك في البرازيل والأرجنتين من عدة سنوات، مصر من أدق الدول التي ترسل، يعني أدق حتى من دول الخليج، التي ترسل مشرفين يقفون على الذبائح في المصانع هناك. قلنا الحمد لله، هذه يعني حسنة من قبل لمصر في هذا الباب، وإن كان غيره يرسل، لكن كثيرا كثير من الآخرين ما يدققون التدقيق الذي يتبعه المدققون هنا والحمد لله. فإن وجد مثل هذا وتأكدنا من وجوده أكلنا، فليست الإبرة بأنها لحم برازيلي، الإبرة بأن زكيت أم لم تذك. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم من أطعتموهم إنكم لمشركون. هذا وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، جزاكم الله خيرا. ومعنا أخونا الشيخ دكتور عبد الرحمن الصاوي حفظه الله، لعله بعد صلاة العشاء يقتطع من وقته 10 دقائق لتذكير إخوانه قبل أن نبدأ دروسنا بعد العشاء إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.